الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كنا قد تحدثنا عن وجوب التحاكم إلى شرع الله عز وجل وإلى تطبيق الإسلام والحكم بما أنزل الله عز وجل، وقلنا أن الحل لمشاكلنا التي نعيش فيها سواء الاقتصادية أو الأمنية لا يكون إلا بالإسلام، ولن يكون إلا بالإسلام. كنا احنا بعيدين عن شرع الله تبارك وتعالى هتلاقي السرقات، هتلاقي الاغتصاب، هتلاقي الإرهاب، هتلاقي كل شيء ما دام الإنسان بعيد عن شرع الله والعياذ بالله. وهتلاقي البنك اللي احنا عايشين فيه ليه؟ لأن احنا بعيد، بنحارب ربنا، بنحارب ربنا، يعني اللي ربنا يقول عليه حلال احنا بنقول حرام، واللي بيقول عليه حرام احنا بنقول عليه حلال، ماشيين بغير الشرع. وقلنا ان احنا ربنا سبحانه وتعالى طالبنا بان نطبق شرعه وان نطبق الاسلام وان نلتزم بما امر الله عز وجل من رواحد عشان نبقى مطيعين لله، عشان نحقق الطاعة اللي ربنا امرنا بيها. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله، سورة النساء، واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يعني منكم يا ايها الذين امنوا، يعني اولي الامر من المؤمنين، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وقلنا الايات التي تامر بالطاعه فمش هنكررها تاني. قلنا احنا مطالبين بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى علشان نحقق العبوديه لله، لان الله تبارك وتعالى خلقنا للعباده. قال في سورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فجئنا لكي نعبد الله عز وجل، فلابد أن نحقق العبودية لله بأن احنا نحكم شرع الله ونطبق شرع الله تبارك وتعالى، نطبق الإسلام. وكلمنا عن أمر العبادة، وقلنا على أمرنا بها عندما قال في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال في النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الى اخر الايات. لم تتحقق هذه العبودية الا اذا طبقنا شرع الله. اصل انت بقى هتبقى عبد مين؟ طيب احنا بنقول العبودية لمن؟ لله عز وجل. انت تبقى العبودية لله لما اطبق شرع الله. انت بتحس انك عبد لله مش لما بتيجي تصلي بتحس انك انت عابد لله، عشان ايه؟ ربنا قال: كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة. فانت صليت سمعت كلام ربنا، بتغطي مراتك عشان ربنا امرك انك تغطيها، انت عابد لله. بتبر الوالدين عشان ربنا امرك ببر الوالدين، انت عابد لله. كذلك بتطبق الاسلام لانه دين الله عز وجل اللي امرك بتطبيقه، فانت عندما تطبق الاسلام وتقيم شرع الله يبقى انت عابد لله عز وجل. ده احنا يوم ما نطبق الاسلام ويقام الاسلام، وبعدين يجي واحد يقام عليه الحد واحنا بنطبق حد الله، نحن في عباده لله. فهي دي العباده، الطاعه، العبادة هي الطاعة. فتوقفنا عند هذه النقطة في مرة سابقة، وكانت دخلت علينا غزوة ذات السلاسل فكلمنا فيها الأسبوع اللي فات. نستكمل اليوم موضوعنا حتى ننتهي من هذه الموضوعات التي بدأنا الكلام فيها وفتحناها وما كملناهاش. فهنحاول زي برضو موضوع المسيح ابن مريم كنا اتكلمنا فيه، ما اتكلمناش برضو عن المسيح الدجال وكملناش بقية الموضوع. فنكمل إن شاء الله النهاردة الحاكمية لله عز وجل والحكم بما انزل الله، وننتهي منه اليوم بمشيئه الله ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى قلنا احنا مطالبين بتطبيق شرع الله ليه؟ عشان نحقق الطاعه لله، ادي واحد. اثنين، عشان نحقق العبوديه لله تبارك وتعالى. ثلاثه، مطالبين بتطبيق شرع الله عشان نحقق العدل. فلن يتحقق العدل، لن، بقول لن، لام نون. اصل الفرق بينه وبين لام مين؟ ان لام مين تكون للماضي ما بتبقاش للمستقبل، انما لام نون تبقى للمستقبل، للماضي وللمستقبل. زي ايه؟ يعني مثلا انت بتقول انا لم ادخل السينما ماشي، لكن ممكن تخش بعد كده. ما دخلتش لكن ممكن تخش. انما لما تقول انا لم ادخل السينما مثلا معناها ما دخلتش ومش هخش، مش هخش. ولذلك ربنا في سورة البقرة قال ولن ترضى، ولن لمنون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حكم على المستقبل، قال لك مش ممكن، ما تحاولش. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فلم دي لم المستقبل، بقول لن يتحقق العدل الا اذا اقيم شرع الله عز وجل. دي كده خدها على طول. ليه؟ لان تطبيق شرع الله العدل كله، القسط كله، وفي غياب شرع الله هتدخل الاهواء وهتدخل الامزجه وهتدخل القوه وهتدخل الكروت وهتدخل الاسماء. ليه؟ لان مفيش شرع الله مطبق. لان مين اللي حط القانون؟ ما هو اللي حط القانون بيخرقه. هو الناس بس بتقول لك النهارده اي قانون بينزل، اي قانون بينزل يقول لك القانون ده عامل زي المصفى. يعني ايه زي المصفى؟ يعني له خروم، دور على خروم وتطلع منه وتنقص من القانون ما يطبقش عليك، لانه قانون بشري اللي حطه قطعا لازم يغفل اشياء كتير. ولذلك بتبقى السرقه لابسه الواحد او الجريمه لابساه ويقول لك دور على واحد محامي شاطر يطلعك منها زي الشعره من العجيب. والمحامي طبعا بيقول لك اصل ده قانون ما يطبقش. هو ده قانون؟ لا. يقول لك اللي يتاجر في حشيش ولا يتمسك بحشيش اشغال شقه مؤبده، والخمره زي الحشيش، اللي يشرب خمره محدش يقرب منه، يبقى ده مش قانون، يبقى انا حاول اطلع منه اي حاجه، اهرب منه، اعمل فيه اي حاجه، لانه مش مقتنع بيه. انما بربك ده لو قانون الله ورحت انت المحامي تقول له انا زنيت او كذا وتعالى طلعني براءه، هيقف قدام المحكمه يقول لهم ايه؟ ان موكلي موكلك فين يا راجل؟ موكلك فين اللي بياكلك الله عز وجل مثلا؟ يعني هقول له ساعتها بلا موكلك بلا بتاع، راجل زاني معترف بالزنا، ده هو حتى اللي معترف مش هيروح لمحامي. هو اللي معترف هو سيدنا ماعز. ايه اللي جابه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اهو متجوز وزنى، زنى، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله زنيت. النبي يقول لعلك قبلت، قال بل زنيت. النبي يقول له لعلك فاخذت، قال بل زنيت. لعلك بل زنيت. لغايه ما النبي قال له امجنون انت؟ في جنون في حالك يعني؟ عشان يشوف اذا كان قوانا عقليه سليمه. قال له اه ما فيش جنون ولا حاجه، ما دام سليم كويس. قال خلاص يبقى اقيموا عليه الحد. ده هو المتهم، هو اللي جه، مش المتهم هرب وقعدنا ندور عليه عبال ما مسكناه وبعدين رحنا اول واحد محامي عشان يملص. اصل هيملص من مين؟ من قانون الله؟ لو الاسلام مطبق هتملص من مين؟ هتهرب من مين؟ ده انت اللي بنفسك بتروح لانك خايف من مين؟ من الله عز وجل. لان مين اللي قال ان القانون ده يطبق عليك؟ الله عز وجل. هتهرب من الله فين؟ هتهرب من الله فين؟ هتهرب من الله فين؟ انت عارف اللي كان بيختبر احد الصالحين، كان بيختبر واحد يقول له خد الفرخه دي واذبحها في مكان لا يراك فيه احد. روح اذبح في اي مكان، سافر زي ما تسافر، روح في اي حته، بالليل بالنهار متجاري في جبل اي حاجه، بس بشرط ما حدش يشوفك. جاب له الفرخه سليمه وجاه، قال له ما لقيتش. قال له ازاي؟ قال له اي مكان دخلوا فيه الى نفسي احس ان الله تبارك وتعالى مطلع علي. ههرب من الله فين؟ مين يشوفنيش؟ الله مش هيشوفني؟ ده ربنا قال واسروا قولكم في سرك او اجهروا به اياه انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير عز وجل، يعلم السر واخفى. فاحساس المسلم بقى بهذا الامر وان قانون ربنا مطبق مش هيهرب منه، مش هيهرب منه. طب انتوا مش بتلاحظوا كتير ولا بنقرا الاسئله؟ في ناس كتير بتبعت تقول مثلا انا زنيت وعايز الحد يقام عليا، بس هنعمل ايه في الزمن ده؟ ما حدش هيقدر يقيم عليا الحد. هو اللي بيقول انا عايز الحد يقام عليا لانه مؤمن فقير الله، عايز يخلص نفسه من الدنيا. ايه الدنيا يعني؟ ما انا مروح ايه يعني؟ هيتقطع فيا حاجه ولا هموت انا؟ طب انا ميت بس اموت خالص عشان الاخره تبقى صافيه، يبقى الجنه صافيه ليا في الاخره. ليه؟ ده احساسه ان ده قانون الله مش قانون العبد. مش يحط القانون. اللي هو يحط القانون بيجي في الاخر يقول لك ايه وان يعمل كذا وان وان وان وان وان وان وعلى السلطات المختصه مخالفه ذلك اذا رات ان في هذا مصلحه بس او يجوز في ظروف معينه التجاوز عن هذا. طب بس ما خلاص خلص بس خلاص حط الخرم فيها اهو انزل مني ده بقى خد الخرم ده وانزل مني بقى خلص مني لان اتحط وده قانون اتحط ما هو ده محطوطه كمان عشان حاجه ما القانون بيتحط بعد ما يتحط بيقول طب القوه في نظامها ايه هنكوته ازاي افرض واحد جاب لي كوس لو لي ارعاء كبيره كان هعمل ايه لازم الاقي حته اخش منها اه ده ماشي حط له حته يخش منها حط له عشان يتبعت معاك كارته خلاص يمص بقول لك القضيه ربنا كان ماشي فلم يتحقق العدل الا اذا طبق الاسلام والا اذا اقيم شرع الله عز وجل لان حتى القاضي اللي بيحكم هيحس انه هيجامل مين هيجامل مين هيتحرج من ايه انت عارف القضاه اللي حكموا في مساله وبعد ما حكموا قالوا نستغفر الله والصحف جابت الصحافه اللي هي المعارضه جابت قالوا نستغفر الله العظيم اللهم اغفر لنا وسامحنا يا رب ان احنا حكمنا بغير شرعك بس هنعمل ايه كان المفروض بالشرع يبقى الحكم غير كده خالص وزي قاضي تاني لقى نفسه متحرج فواحد شارب خمره وجاي له القانون بيقول لك مش عارف تعاقبه بحبس ايه ولا مش عارف بتاع ايه قال يحكم عليه كما تطبق كما في الشريعه الاسلاميه بالجلد فراح لقسم البوليس الحكم هينفذ ازاي؟ قال لك ما نعرفش نرجع للقاضي تاني قال له ما انا مالي انا حكمت بحكم الله ماليش دعوه تصرفوا انا عملت اللي عليا القضاه عندهم حرج عندهم حرج او حتى القضاه اللي احالوا اوراق الخمسة ايام للمفتي مطالبين بالاعدام القانون فيه يضحك يقول لك يعاقب بالاشغال الشاقه المؤبده كل من اغتصب واحده وتزاد العقوبه في الى الاعدام في حاله استخدام القوه والعنف وذلك اذا كان بغير رضاها ده القانون بغير رضاها معناه ايه؟ طب لو برضاها ده صالح عايز ايه انت؟ ده كان برضاها ولذلك هم بيلفوا ودور على البيت دلوقتي قول ان ده كان برضاك قول انه كان برضاك تعرف لو قالت برضاها خلاص لو برضاها يبقى انتهت خلاص وكل جرائم الاغتصاب الدفاع فيها بيركز على الحته دي ان ازاي واحده هيتعمل فيها الامر دوت مش برضاها ولذلك في المنصوره في محكمه من محاكم المنصوره مره كانت واحده بتدافع عن الموضوع ده تعرف عملت ايه مع القاضي جابت له ابره قالت له سمحت خد الايه الفتله دي انضم الابره فالقاضي ايه برم الابره جاي ينضم الفتله تروح عامله له الابره كده تروح عامله له الابره كده فوق تحت كل ما يجي ايه مش هتنضم قال ايه يعني قصده ايه قالت عايز تنضم الابره انضم بقى راحت موقفه ايديها راحت الابره نضمه قالت له فهمت فضحك القاضي سكت صح عايز تقول له يعني مش ممكن هتنضم الابره ثم الابره في ايدي بغير ايه بغير رضايا لكن ما دام نظمتها يبقى قطعا كان برضايا شفت بقى وطلعت خلصت منها برضه بالطريقه دي ليه؟ لان ده قانون الحق ايه اللي بغير رضاها؟ امال فين حق الله؟ فين حق الله؟ انت تعرف لو واحده زوجها بزنا وجوزها جاء انا متنازل خلاص خلاص هو ده القانون بتاعك يبقى ده قانون يحقق العدل بربك بربك لان يبقى واحد حشاش محطوط في السجن وواحد خمرجي بره السجن يرجع الخمرجي يزور الحشاش يقول له ايه في الزياره؟ يقول له ما قلت لك بطل الحشيش واشرب الخمره قلت لك يا راجل اهو انا اخر مزاج بره اخر مزاج اجيبها وامشي بيها في الشارع واشربها في البيت واخر تمام قلت لك بطل الصنف ده خليك مع الخمر احسن ما حدش هيمسكك ما سمعتش كلامي لغايه ما طبيت اهو انا قلت لك ما سمعتش كلام لا اله الا الله طب هو المفروض اللي مسك الحشاش يمسك الخمر مش اسمعنا القانون يقول لك بالاشغال الشاقه المؤبده على الحشاش اللي بيتاجر في حشيش او مخدرات او اسمعنا وتلاقي كام ساك على الحشيش ويمكن جنبهم ناس قاعدين يشربوا خمر لكن بس عليهم هم ماشيين عشان يروح يمسكوا بتاع الحشيش يبقى ده عدل ده بربك انما لو الاسلام مطبق وقانون ربنا تبارك وتعالى سبحان الله العظيم انا هذكر لكم قصه ذكرها شنوده شنوده مش انا اللي قلتها شنوده اللي ذكرها بيدلل بيها على قد ايه الاسلام فيه عدل قد ايه الاسلام فيه عدل كان سيدنا علي اختلف مع يهودي مره يهودي اختلفوا مع بعض الاثنين فاليهودي رفع امره للقاضي كان مين القاضي عمر بن الخطاب فجاي سيدنا عمر هيحكم وجاي سيدنا علي ومعاه اليهود فهم واقفين فسيدنا عمر عايز يقعدهم يعني لازم تتخشب لازم تقف ليه الذل ده؟ وفينا ناس فيها نقص والعياذ بالله اذا كان يبقى ماشي اللي قاعد يقف ويعمل له كده يبقى خلاص يعني ده يحطه في دماغه المكافئات اللي تيجي مفيش وجزا و و و و واكل من نفس المصالح الحكوميه كتير كده. يقول لك ايه لازم تقف ايه. المهم فجاء سيدنا عمر بن الخطاب وبينادي على سيدنا علي الامام علي وقال اجلس بجوار خصمك يا ابا الحسن. يا ابا الحسن وهو ابو الحسن والحسين سيدنا علي قال نقعد جنب اليهودي يا ابا الحسن. زعل سيدنا علي. فسيدنا عمر افتكر ان سيدنا علي زعلان ليه؟ اللي تعالى جنب اليهودي وانا بقابل الامام اليهودي مثلا اقعد جنبه. لا اتاري سيدنا علي زعلان ليه؟ سيدنا علي يقول له يا عمر كيف تعدل بيننا وقد خاطبتني بالكنيه. الكنيه انت بتقول لي يا ابا الحسن اقعد جنب فلان يا ابو فلان. يا ابو فلان دي فيها ايه؟ فيها تكريم. ما هو اللي ينادي واحد بالكنيه يبقى بيكرمه. انا لما اقول لك يا ابو فلان يبقى انا بكرمك. فسيدنا علي زعلان بيقول له طب يا عمر ده انت من اولها كرمتني يبقى هتحكم بينا بالعدل ازاي؟ يبقى هتحكم بينا بالعدل ازاي؟ كنت الاولى انك تخاطبني باسمي. مفيش حاجه اسمها ابو فلان هنا بقى. لا تعرفني ولا اعرفك. ده انت هنا قاضي وانا لسه متهم. فكان المفروض تقول لي اقعد جنب خصمك يا علي. اقعد جنب اللي زعلان معايا يا علي. اقعدوا الاثنين جنب بعض لانه ما يعرفوش. وزعل سيدنا علي عشان بيقول له يا ابا الحسن. شفت عدله اكتر من كده. وزير سيدنا عمر مره كان نايم امير المؤمنين. والله يا اخوانا انا كل شويه افكر في الموضوع ده اكاد كده مش عارف ادخله دماغي. امير المؤمنين النهارده لو رئيس مجلس اداره ولا مدير شركه ويقول يا ارض الهدم عليك هدي وده امير المؤمنين وحاطط البلغه بتاعته تحت شجره ونايم يشخر وجاي له الرسول عايز يقابله يسال عنه يقول له تصور انت المنظر فين امير المؤمنين وما تتصور بقى يعني قبها وبتاع مين هو ده؟ هو ده اللي نايم تحت الشجره. ده نايم تحت الشجره وحاطط البلغه تحت دماغه ونايم ما له حق ينام صحيح. مين هيعمل فيه حاجه؟ حد يعمل فيه حاجه؟ طب ولا هيعمل ليه؟ هو ظالم حد؟ هو في مظالم؟ وراح قايله فعلا فعدل حكمت فعدلت فسلمت فامنت سلم فعلا نام براحتك ما دام تحقق الايه؟ العدل. ولذلك شوف ربك يقول ايه؟ ان الله يأمر بالعدل سورة النحل في أولها والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إلى آخر الآيات. لكن إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عدل لن يتحقق العدل لن يتحقق العدل إلا في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. إنما أقول لي بربك بقى قانون يقول لك الواحد مش عارف اللي كانوا طلعوه بتاع الاهوال الشخصيه ده اللي الزوجه قسمت الشقه وتطرد الراجل منها يبقى شقتك وانت اللي مأسسها وفي لحظه تلاقي نفسك نايم على الرصيف وهي نايمه في الشقه وبعدين تروح تتجوز هي طبعا اكيد ما هتقعد كده تقوم تجيب واحد على شقتك وعلى عفشك عادي خالص وانت مطلوب منك انك تسكت وتروح تدور على شقه ثانيه وتدور على عفش ثاني ولو حصل منك اي حاجه على الله برضه الرصيف اهو وتطير منك الشقه الثانيه وهكذا. ده قانون ربك. ده مين اللي يقول كده؟ ولذلك ايه اللي كان بيحصل؟ دي شايف بقى اللي قبل ما طلب هو طلع من وجهها. امال يعني تاخد الشقه وانا حي؟ تقهرني وانا حي؟ لا انا خليها تتوكل على الله ولا الشقه بقى اللي ياخدها ياخدها مش مشكله. اللي مش عارف يروح يرش ميه نار على العفش، اللي مش عارف يعمل عاهه في مراته ويرجع اللي كل ده ليه؟ لان حتى الناس النهارده لما بيتعاركوا مع بعض يقول لك اوعى تروح الاسم. مع ان المفروض انا اخد حقي هناك، حقي فين يا عم اسكت؟ هتروح ترشرش وانت داخل وهتعمل مش عارف ايه وده بتاع وهيتعمل لك وهتتدبس وهتقعد ابعد احسن ابعد احسن. لان صح مفيش تروح كده تسمع سب الدين وتلاقي البتاع ما هو كده ادي الوضع اللي احنا عايشين فيه. عشان كده بيقول يا اخوانا عايزين شرع الله. وتعرفوا لو جه شرع الله طب انا مستعد مقسم من دلوقتي ما في مشاكل هتحصل. هو من سيدنا عمر كان عين قاضي مره والقاضي قعد مده كده وبعدين مفيش راح لسيدنا عمر قال له لا شوف شغلانه ثانيه. قال له انا مش عايز اشتغل وانا بشتغل انا قاعد طول النهار مفيش حد بيجي فاعمل ايه؟ لا شوف لي شغلانه ثانيه مش عايز انا الشغلانه اللي قاعد فيها فاضي دي. صحيح هتيجي ليه؟ هتيجي ليه؟ انا بتعارك معاك بقول لك اتقي الله قل اللهم اجعلني المتقين. خلاص ايه اللي مزعلك؟ ايه الموضوع؟ يا اخي انا طب معلش طب حقك يعني طب انا خلاص انا غلطان. انما النهارده غلطان هو غلطان ابدا والله والله ابدا. ابسط حاجه في بتاع العربيات دي يبقى واحد تبقى انت ماشي في حالك وماشي صح ومتبع ارشادات المرور وقواعد المرور واداب المرور واخلاق المرور وتبص تلاقي واحده حابس فيك وهو اللي ماشي غلط ينزل على الجنب خدهم بالطويل قبل ما يغلبوك. انت مش عارف انت تفضل تزعق ده بيزعق وده بيزعق وبعدين خلاص ايه خلاص ايه هتعمل ايه؟ ايه هو جاع وعمل نفسه بعدين حتى بعد ما يمشي يقول لك ايه انا كلته من كله ما يعني غرمني ويعمل لي بتاع ايه كلته خدته في دوكه زعته له قلت له اصله بس مش عارف ايه بالطريقه دي. والله اذكر مره انا شوف برضه شوف سبحان الله شوف الاسلام بقى هنا مره سنه 80 وكنت معدي على الكورنيش بتاع البحر وماشي بحال على الشمال وبنجري برضه عادي يعني وواحد راح جاي من اليمين عشان يكسر على الشمال راح لطش الرفرف اللي قدامي بالفانوس ركن انزل لقيت نازل ده ايه انتوا بتعرفوا تعمل لي مشايخ انتوا مش عارف سبت والله ما كملتش سبت وقعد ايه بقى يعني بتاع حوالي 3 4 دقايق كده تعلموا السواقه انت معاك شعر بعد ما خلص والله سبحان الله نزل عليا الصبر قلت له عموما انا هتكلم كلمه واحده بس بربك المعبود اللي بتعبده واللي هتقف قدامه في الاخره عريان انت غلطان ولا مش غلطان وربي الراجل قال لي غلطان اه والله قال لي غلطان قلت له طريق السلام اتفضل الف سلام طريق السلام انا وقت كنت زعلان قلت له مش زعلان بس انا اللي زعلني حاجه واحده ايه اللي انت عملته ده انا ما لازم اعمل كده امال هعمل ايه لازم اعمل كده امال هعملها ازاي يعني لكن شوف لما قلت له الله شوف لما ذكرت بالله قلت له استحلفك بالله اللي هتقف قدامه في الاخره عريان قدام الله انت غلطان ولا غلطان يعني عارف يمكن بيصلي ولا ما بيصليش لكن الله في قلبه تحرك على طول شوف اهي انتهت اهي انتهت المشكله خلاص انتهت خلاص ولا رحنا ولا عملنا ولا واحد مثلا يعني لاني حركت فيه الايمان فتصور بقى لو الايمان تحرك فينا كلنا امتى يتحرك الايمان؟ لما نحس ان قانون ربنا مطبق لما يكون شرع الله عز وجل قائم بينا يبقى لن يتحقق العدل الا اذا طبق الاسلام ادي ثلاثه اربعه كلنا عايزين نؤدي الامانه اللي علينا ان ربنا حملنا امانه كبيره سوره الاحزاب انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين مرضوش فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا طب عايزين نؤدي الامانه لان ربنا قال في سوره النساء ان الله يامركم بالامر ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم شوف الحكم ده فين واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا اهو العدل تاني برضه بالعدل ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اتبعوا كتابه واطيعوا الرسول اتبعوا سنته وراه على طول ازاي نؤدي الامانه اصل الاسلام والقران والسنه دول يعتبروا امانه دول امانه ربنا مؤتمنك عليهم مش القران بينا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بينا اهم دول امانة انت بقى يبقى انت اديت الامانة الى اهلها لما تنفذ حكم الله عز وجل لما تطبق شرع الله تبارك وتعالى يعني مثلا انت يوم ما تحجب مراتك وتغطيها وتحجب بنتك وتغطيها يبقى انت اديت الامانة لربنا اعتمدك عليه مش القرآن امانة في ايدينا طيب ادينا الامانة لله اصل الناس تعلم الامانة بعبارة عن ايه قرشين بتديهملي وبعدين لما بتعوزهم بديهم لك تاني لا مش دي بس الامانه مش دي بس ده انت عينك امانه ودنك امانه لسانك امانه ايدك امانه السوى امانه الذكاء امانه الصدق امانه فلا بد ان تؤدي الامانات الى اهلها ازاي تؤدي أمانة؟ الامانه بتاعت عينك لازم تكون امين على العين انت ما تبصش لان هي دي عينك عينك بتاعتك قالك مين اللي خلقها لك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فاللي جعل لك العينين الله وقال لك خد دول خلي العين دي عندك بص بيها على الحلال فانت قلت حاضر يا رب حاضر تخون الأمانة انت يوم ما تبص بيها على الحرام تبص بعينك على الحرام هل ربنا قال لك بص على الحرام هل عاطيلك عينك عشان تبص على الحرام هضرب لك مثلا يوضح لك الريكوردر ده بتاعي مثلا نمشي انا اللي شريتها جيت قلت لك خد الريكوردر ده مني ليك خليه عندك لمده مثلا اسبوع او 10 ايام مثلا يعني بس امانه عندك تسمع اذاعه القران الكريم وما تسمعش الهلس والاغاني والكلام الفارغ امانه قلت لي خلاص هتأدي الامانه اه خلاص والله هأدي الامانه خدت الريكوردر مني لما تسمع اذاعه القران الكريم يبقى انت كده خير عشان انت عملت ايه بكلامي بالامانه اللي انا قلت لك عليه لكن يوم ما تروح تجيب اغاني بقى وهلس وكلام فارغ وتسمع يبقى انت امين هل انت اديت الامانه اللي انا طلبتها منك واللي قلت لك عليها وان انت خدت مني الريكوردر بموجبها لا بقيت انت خاين من الامانه فاحنا لما نيجي ناخد كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يقول لنا طبقوهم نقول له اه حاضر، وبعدين نروح جايين حاطينهم مطبقينهم وحاطينهم في الدرج ونقعد براحتنا بقى. ايه النظام؟ الربا حلال يبقى حلال ماشي، والبنوك تشتغل بالربا. ايه النظام؟ الحشيش لا الحشيش اه لا الحشيش لا غلط، لكن الخمره لا ماشي براحتنا. طب والرقص والدانس اه لا ده اسمه فن، ده عادي خالص، دول فنانين وفنانات وتدوهم جوائز تشجيعيه ويسلمهم على الساده الكبار. واخرهم واحد راجل لا اله الا الله، راجل صار له راجل، راجل عنده 70 سنة، 70 سنة امنت بالله 70 سنة، يعني منهم 50 سنة هو كان بيفخر بيقول ده انا 50 سنة في الهلس، يعني 50 سنة بيرقص. وهما يقول لك 50 سنة عطاء، راجل بيدي عطاء 50 سنة، بيدي ايه 50 سنة؟ قاعد محل لابس جلابيه ومحزق نفسه وعامل ترطور وعمال يهز في بتاعه والناس تضحك وتهزر. يا راجل هو ربنا خلقك كده يا راجل؟ ده الحديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعذر الله الى امرئ اخر عمره حتى بلغ 60 عاما، يعني معناها اللي عنده 60 سنة ما عندوش عذر قدام الله، ما التزمش ليه؟ ما فيش عذر. يا ما كنت ويا ما اتمتعت في الحياه وشفت الدنيا وعرفت قبليك اللي مات واللي كذا واللي كذا واللي كذا، ايه اللي كان معطلك عن الله؟ اعذر الله الى امرئ ما مش عذر خلاص اخر عمره حتى بلغ 60 عاما، وده والعياذ بالله واقف يرقص وبعدين بيحتفل بيه بذكراه. فضايح فضايح والله. طب داروا اذا بليتم فاستتروا، داروا الخيبه، هاتوا مثلا صورته وهو بيصلي، ان كان بيصلي هاتوا صورته مثلا مع يعني حاجه كده يعني، انما ده رايحين يدوروا في تاريخه على ايام ما كان بيرقص وهو صغير، ونشوف من عمره بيرقص. يا سلام. طيب هات صورته وهو عنده 30 سنة كان عمل كذا كذا، اه هات، هات وهو 50، هات وهو 60، هات بقى اخر عمره وشه مكرمش وكبير 70 سنة وعمال يرقص والعرق، وانا اقول يا ربي لا اله الا الله، العرق ده في سبيل ايه؟ مش هلاقيه في الاخره ده في ميزان سيئات؟ انما لو العرق ده في سبيل الله سبحانه وتعالى كان وقف العرق ده لقاه في الاخره في ميزانه كده، وكان ربنا شكر له قال له يعني نذكر لك هذا الامر في سبيل الله عز وجل. انما ده بيرقص وبيعمل يتنطط وعامل اراجوز ويروح كده ويجي كده فرحانين بيه والراجل مات، حد هينفعه في حاجه ده؟ لا اله الا الله. ده النهارده دول اللي بيشار بيهم بالبنان، دول اللي بياخدوا الجوائز وبيحتفلوا بيهم وبذكراهم، لكن حد يحتفل بذكرى حد من الصحابه؟ طب ما كان ذكرى استشهاد سيدنا جعفر ابن عم النبي جعفر الطيار في غزوه مؤته في جمادى الاولى سنه 8، حد احتفل بذكراه وقال مثلا مراته عملت ايه لما وصلها الخبر وبقت مفرحانه وتقول النبي بلغ الناس ان زوجي بقى طيار في الجنه ابدله الله عوضا عن يديه اللي قطعت في سبيل الله بجناحين يطير بهما حيث يشاء في الجنه. سمعنا حاجه زي دي في ذكرى احتفال، الاحتفال بذكرى جعفر؟ لا اله الا الله. مش ممكن، ما سمعتش ومش هتسمع، نسال الله بس يعني ان احنا نسمع، يعني ربنا يخير ظننا ان شاء الله في وسائل الاعلام وتجيب حاجه عن الاسلام، حاجه كده عن يعني عن الصحابه بس تستمر على كده، انما ده المأساة انها بتجيب الصحابه ترجع بعديهم عادي، الرقص رقص والغنى غنى والضمط ضمط والمذيعه مذيعه ومذيعات مذيعات. خلي المراه تطلع من بيتها ما هيش فاضيه لبيتها ولا فاضيه لعيالها ما بتربيش، فكانت النتيجه ايه؟ تنضرب بالرصاص من ابنها من ابنها. قريت الجرايد النهارده يجي الولد يضرب ابوه ويضرب امه، ما هوش حاسس ان دي ابوه ولا دي امه، هو حاسس ان دي ابوه، هو حاسس ان دي ابوه، حاسس ان دي امه فين؟ هو ربنا مش قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة؟ فين ربياني صغيرة؟ هي كانت فضيانه، هي فضيانه مش فضيانه. وتعالى انقل بقى شوف الاب اللي دفن ابنه وقام على قبره طويلا، شوف بقى لما ابنه مات وشوف الاب بيعمل ايه مع ابنه، قام على قبره طويلا يقول يا بني انا قد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك فانا لا ندري ماذا قلت وما قيل لك. والله ابني انا عارف الملائكه لما سالوك جاوبت على سؤال القبر ولا لا، وبعدين رفع يديه الى السماء ويقول اللهم اني قد وهبت له ما قصر فيه مما افترضت عليه من حقي. يا رب انت فرضت عليه حاجات تجاهي انا كاب يعملها معايا، انا مسامحه في اللي قصر في ناحيتي. اللهم اني قد وهبت له ما قصر فيه مما افترضت عليه من حقي فهب له ما قصر فيه من حقك. فاذا كنت لم تمحي فاستمحي انت يا رب، واجعل ثوابي عليه له، ترديتي له وصرفي عليه له مش عايزها يا رب اديها له، اني واجعل ثوابي عليه له وزدني من فضلك اني اليك من الراغبين. اللي حوالينا بيستغربوا اب بيقول على ابنه هو المفروض العكس، الابن يقول كده، لكن اب يقول على ابني هذا الكلام؟ قالوا ترى كيف كان حال ابنك معك وما مدى مبلغ بره بك، كان ببرك ازاي؟ قال والله ما مشى معي بنهار قط الا قدمني في النهار يقدمني ايه ورايا، وما مشى معي بليل قط، ما مشيش معايا بالليل مره الا تقدمني، يمشي هو قدام عشان لو في حاجه هو يستعمل فيها، لو في حفره يقع فيها يبدا ابوه، ولا رقي سقفا انا تحته، كان بيطلع على حاجه عاليه ثم انا قاعد تحت. شوف الابن مع ابيه وشوف الحال النهارده ايه، هو دي النتيجه. ما هي دي النتيجه، اللي زرع ليمون لازم تطلع شجره ليمون نجده، لازم تزرع ليمون وعايز تطلع شجره تفاح، ليه؟ ازاي؟ مش ممكن. فادي النتيجه، ادي النتيجه. يبقى عايزين الامانه ونؤدي الامانات الى اهلها، يبقى نحكم بشرع الله عز وجل، يبقى كده ادينا الامانه لله تبارك وتعالى. يبقى لما تيجي في الاخره تتحاسب، ربنا هيحاسبك كعبد مخلوق كفرد، وهيحاسبك كحاكم، وهيحاسبك كرئيس، وهيحاسبك كمدير، وهيحاسبك كأب أسرة. هيقول لك اديت الامانه ولا لا، حكمت بشرعي ولا لا، هتقول ربنا ايه؟ ما هو لو اديت الامانه يبقى حكمت بشرع الله. خدها من تحت لفوق، يعني على مستواك انت، تحكم على نفسك بما انزل الله، احكم على عينك ما تبصش الا للحلال، احكم على ودنك ما تعملهاش صندوق زباله ترمي فيها كل حاجه غيبه ونميمه واغاني وفسق وكلام، لا، ودنك نظيف زي ما بتقول عايز اسلك ودني، سلكها بالنظافه دايما، ما ترميش فيها حاجه تتسد. غيبه ونميمه ليه؟ كلام فارغ تسمعه ليه؟ يبقى عايز تؤدي الامانه بجد بصدق لله تبارك وتعالى، اسمع الخير، شوف الحق، اتكلم بالحق، يبقى لسانك ادى الامانه. احكم على مراتك بما انزل الله وحجبها، على بنتك بما انزل الله وغطيها. وبعدين يجي بقى المدير يحكم بما انزل الله على العمال اللي معاه، مش اللي بيودي البيت، لا، اللي بيشتغل وبيعرق صحيح، مش عزبه هي، ما هو اللي عملني مدير كان قادر يعمل لي غفير، انما عشان بقيت مدير خلاص بقى العربيات توصل العيال وبنزين على حساب الحكومه، وعربيات تروح البيت واقفه تحت مستنيه المدام تقول له روح هات كارديه، يدور العربيه يروح يجيب كارديه، يوم نسيت الكزبره روح هات الكزبره، يروح يدور ويجيب الكزبره ويرجع، شغال لحسابها اكلني واكلك. وطبعا ده ما اقدرش اتكلم عشان اللي له ولا اللي له ما يقدرش على بطنه، يقول لك ده مسنود. طب وفي الاخره مين هيسندك؟ لا اله الا الله. هذه الامانه، عايزين نؤدي الامانه الى اهلها، الى الله عز وجل، يبقى نحكم بشرع الله. هذا اربعه. خمسه، عايزين نحكم بشرع الله عشان نحقق الخلافه في الارض. هو مش ربنا خلقنا عشان نبقى خلفاء، يعني نخلفه في عماره الارض؟ مش قال تبارك وتعالى في سوره صاد يا داود انا جعلناك خليفه في الارض؟ طب تعمل ايه؟ تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هل احنا خلفاء لله في الارض دلوقتي؟ فين الخلاف؟ خلافة ايه؟ ده احنا بنحارب الله، كل اللي ربنا بيقول عليه حرام احنا بنعمله، وكل اللي بيقول عليه حلال بنقلص عليه وبنسخر منه، ده واقعنا. يبقى هل احنا خلفاء لله سبحانه وتعالى؟ هل دي عمارة الله؟ بربك لو النبي صلى الله عليه وسلم بعث ومشي في الشارع هنا في الورديان كده وبص في الشوارع وشاف حالنا، بلاش نقول في وقت الصلاة، لا بلاش وقت الصلاة، نسيب وقت الصلاة ده، خليها في وقت عادي كده، بص الصبح كده والناس رايحة، بص اللي طالعة رايحة المدرسة ولا رايحة الكلية، شوف منظرها عامل ازاي، طالعة فين دي بربك؟ طالعة فين؟ وايه اللي مطلعها كده؟ هي اللي بتروح المدرسة بتطلع عريانة؟ اللي بتروح الكلية بتطلع عريانة؟ ليه؟ ده حالنا؟ تعالى شوف القهاوي وشوف سب الدين العلنا النهارده، وشوف القمار، وشوف الخمره اللي بتتشرب عادي، وشوف الشباب الضايع الغلبان اللي عمال يسن في الهروين، واحد قاعد يسن لما مات، وجرات جابته مات من كتر الشم، مات. هيلقى الله بايه؟ لما يفوق من الشم ده يجد مين قدامه؟ يجد ملكان، وبعدين يجد الله عز وجل في الحساب، يلقى الله وهو كده مفصول. ده حالنا، دي الخلافه اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها، هي دي الخلافه اللي ربنا قالنا عليها. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض احكم يا خليفه، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سوره الانعام في اخرها ربنا يقول وهو الذي جعلكم خلائف الارض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. فالخلافة اذ قال ربك في سورة البقرة الملائكة اني جاعل في الارض خليفة، تعرف خليفة يعني اضرب لك يعني مثلا عشان تحس بيها. بس لو انا النهاردة فاتح محل بآلة مثلا ورايح سفر رايح عمرة عندي مشوار توسمت فيك الخير قلت لك تعال اقف مكاني اخلفني في هذا المحل مثلا يعني تعال اقف مكاني، مش بتسأل الاول بتقول لي ده المحل ايه؟ بقول لك والله ده انا بقال تبيع دي ب10 ساعات ودي ب15 ودي كذا ودي بكذا تمام صح كده؟ اخلفني على الماجي لما توقف انت مكاني ام 10 تبيعها بكذا من حقك. طب ام 10 تروح مسربها بره المحل وبقت حاجه انت من دماغك ب50 من حقك؟ لا، لان هل انا قلت لك كده؟ اولا البضاعه دي مش بتاعتك وانت مالكش فيها، فانت خليفه فيها، انت مستخلف. الارض مش ملكنا، كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. سوره المؤمنون. يبقى اذا الارض مش ملكنا، مش بتاعتنا، بتاعت الله عز وجل، ملك لله، واحنا ضيوف عليها ايام عايشينها وحنموت وحننزل الترب، يبقى احنا خلفاء على هذه الارض. هنسال في الاخره بقى، تعالى يلو كنت خلفاء حكمت بشرعي وانا اللي جعلتكم خلفاء ولا قلبت من عندكم؟ انا قلت اللي يعمل كذا يعمل كذا يحصل فيه كذا، قلت افصلوا بين النساء وبين الرجال، احنا هنقول له ايه؟ هنقول له لا والله احنا ما فصلناش، ده احنا خلينا العمليه كده ايه محبه، دي لازقه في ده وده لازق في دي وعادي خالص خالص، ودي زي اختي وده عادي خالص، بل بالعكس ده احنا طلعناها له كمان تخش في بيته. ما واحد فيكم بيرجع وبيقفل عليه باب شقته وبيفتح التلفزيون يلاقي واحده، طب وتدخل واحده في بيتك ليه؟ وتدخل واحده شعرها عريان في بيتك ليه؟ انت بيتك طاهر، بيتك بيقام فيه الصلاه، بيتك بيعرف الله، ليه تدخل واحده شعرها عريان في بيتك؟ فقالوا لي طب وانا مالي؟ انا فتحت ان شاء الله يجيبوا لي عرق وانا حر، انا هعمل لهم ايه؟ لا تعمل لهم ايه؟ ده شقتك، دي شقتك، تعمل لهم ايه في الشارع؟ صح، مش هتعمل لهم حاجه، هتعمل ايه في الشارع؟ هقول لك هو الشارع ملكك، مش عاجبك تمشي في الهواء، مش عاجبك ما تنزلش من بيتك، هيقول لك كده، لكن ده بيتك، ايه اللي منعك من تطبيق الاسلام فيه؟ انما يجيبوا لنا واحده شعرها عريان، والمهم ان يكون الشيخ قبلها مقدم. وهي تقول السادات يا ساتي سادتي استمعنا الى اذان العشاء، هي دي بتقول استمعنا الى اذان العشاء، دموعها في الكلام، ادي مظهر مظهر التبرج، شعرها باي والعياذ بالله، ناقصه عامله حواجبها وحاطه في وشها البلاوي كله. ليه تجيب لي واحده زي دي؟ والامتى بقى مش هيحتاج يعني امتى عدم احترام الرجال ده؟ ده احنا اخر حاجه في البلد يا اخواننا والله. كل واحد او واحده يطلع يقدم يقول لك سيداتي انساتي سادتي. يعني يبدا بالنساء الاول. بدا بالنسوان الاول. سيداتي. اللي زي ما يقولوا نادي السرخ. طب ده هم يا جماعه الاجانب كده احنا مالنا ومالنا. لا ده يقول لك سيداتي يا سيدات انت الاول. يا انسات انت اثنين. وبعدين سادتي يعني الرجاله يعني اخر الصف صح. يعني الست قبلك والانسه قدامك وبعدين انت راجل في الاخر. ومن يوم شرع ربنا يقول الرجال قوامون على النساء. يقول لك اصل دي هتقول ايه يعني؟ طب جرب كده هتقول سادتي سيداتي انساتي مش جايه. من هي جايه بس انت مش عارف تفهمها. هي مش جايه عندك، سلوكك متركبه غلط. انت اصلا سلوكك متركبه غلط، مش على الشرع، مش على الشرع، لازم تعمل معاك قفله جوه. انما لو السلوك منضبطه مظبوطه على شرع الله هتلاقي انت كده حتى الحاجه يعني في حاجات كتير كده غير واحد يقول لك انا مش شاكك فيها. ليه؟ لان سلوكك منضبط صح. سلوكك منضبط. احنا عندنا في الاسلام الاول الرجاله وبعد كده الاولاد وبعد كده في الصلاه ايه؟ النساء. النساء ورا هناك. ودي ما تزعلهمش لا، لان كل واحد له حد وكل واحد له وضعه. انما اهو يدخلوا لنا ناس علشان نحقق الخلافه لله تبارك وتعالى في عماره هذه الارض. كذلك نحن مطالبون بتطبيق شرع الله عز وجل محيدين عن الهوى عن المزاج عن المزاج، لان التطبيق شرع الله بعد عن الهوى، والعكس سليم. في عدم تطبيق شرع الله عز وجل حكم بالهوى وبالمزاج، وقد حذر الله تبارك وتعالى ونهى عن هذا الامر. ربنا تبارك وتعالى قال في سورة المؤمنون ولو اتبع الحق اهواءهم لو ان الله شرع للناس وفق الهوى والمزاج لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ومعظم اللي مش عايزين شرع الله، معظمهم يعني بيحكموا بهواهم في المسائل، ومعتقدين ان اول ناس هتضر من تطبيق شرع الله هم، يبقى لازم بقى في حاجة، يعني لازم الامر ده يعني ان هم على باطل والعياذ بالله. هكذا ايها الاحباب، نحن مطالبون بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى لتحقيق هذا الخير، لتحقيق هذا الخير كله، كما اننا مطالبون بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى حتى نحقق السعادة والرفاهية والرخاء. احنا كلنا عايشين، يعني مش عايزين نقول احنا مش في المريخ، احنا عايشين على الارض وشايفين اللي بيحصل وشايفين البلد حالها من سيء الى اسوأ. لكن الحل بنقول هنعمل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل تطبيق شرع الله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وربنا تبارك وتعالى وضح على لسان سيدنا نوح سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. كل ده من جراء تطبيق شرع الله عز وجل. طب سريعا بقى، افرض ما طبقناش شرع الله، يبقى اللي حكمنا ايه عند الله عز وجل؟ الحكم عند الله تبارك وتعالى كما وضح ربنا في سورة المائدة، قال عز وجل في سورة المائدة، وخلي بالك من سياق الآيات، قال إنا أنزلنا التوراة، بيتكلم عن بني إسرائيل، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فيها هدى ونور ليه؟ ليه التوراة فيها هدى ونور؟ قال يحكم بها النبيون، يحكم التوراة عشان يحكم بيها، يحكم بها النبيون للذين أسلموا، للذين أسلموا والذين هادوا والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثم وكتبنا عليهم فيها، أي أن الله كتب على اليهود على بني إسرائيل في التوراة أن النفس بالنفس، اللي موت واحد يموت أصابه، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أدي كافرون ظالمون. ثم يقول: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم بعد بني إسرائيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. يوم ربنا يقول ايه؟ وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. كافرون ظالمون، اولئك هم الفاسقون. كافرون ظالمون فاسقون. واحد يقول لي ده اصل الكلام ده يمكن كان على بني اسرائيل في التوراة والانجيل، طب تعال شوف القرآن. يوم ربنا يقول: وانزلنا اليك، الكتاب دي رايحة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الكتاب القرآن بالحق فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. عشان كده قلنا نحن لما نطبق الشريعة هنبقى بعيدين عن الهوى، عن المزاج يعني، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم، يختبركم يعني، فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، تلحق تعمل خير، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والثاني مرة: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. خلي بالك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. سبحان الله، عن بعض مش عن كل، عن بعض. يعني ايه؟ يعني لو ان الناس موافقة بتطبيق شرع الله في كل حاجة ما عدا حاجة واحدة، لا ما ينفعش، مفيش حاجة اسمها ما فيش حاجة اسمها ما عدا حاجة واحدة، لا، يبقى كده عن بعض، لا. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، كما قال ربنا في سورة التين: اليس الله باحكم الحاكمين، اليس الله باحكم الحاكمين. وزي ما قال في سورة آل عمران: افغير دين الله يبغون. الناس عايزة ايه غير دين الله عز وجل؟ اللي مش عاجبه دين الله ده يبقى بربك مسلم. ولذلك سبحان الله، شوف الايات بعد كده على طول ايه قال: افغير دين الله ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبحان الله، شوف الآيات اللي بعديها على طول، ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واحد يقول: طب اشمعنى قال يهود النصارى بعد الكلام ده؟ يمكن يعني لعل واحد يجي في دماغه يقول: أصل احنا عندنا مسيحيين في البلد يبقى مش هنقدر نطبق شرع الله، أصل اليهود بيأكلونا مش عايزين شرع الله، يبقى نقول لهم ماشي. لا، جت على طول بعد آيات الحكم في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. الآية فيها نفس رصيفة جدا، خلي بالك معايا، ربنا بيقول: ومن لم يحكم، يحكم ده ايه؟ واحد. هم قال: فأولئك هم الكافرون. ليه؟ هو مثلا القرآن كان ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فهو من الكافرين، مش كده برضو؟ على اساس اللي هو اللي ما حكمش. والله لو انت ما حكمتش بما انزل الله على نفسك وعلى اهلك وعلى بيتك يبقى انت من الكافرين مثلا، او الفاسقين او الظالمين. انما ليه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك؟ ليه فأولئك؟ لأن اللي بيحكم لو واحد وبيحكم ناس وهم راضيين بالوضع ده ومبسوطين من كده يبقى اشتركوا معاه بقى هو وهم. واضح؟ زي ما صورة القصص: إن فرعون وهامان وإيه وجنودهما، لأنهم مبسوطين وموافقين على هذا الأمر. هو قدار ابن ثالث اللي ذبح ناقة الله، مش ربنا تبارك وتعالى في سورة الشمس قال: إذ انبعث أشقاها، اللي هو قدر ابن ثالث واحد اهو، فقالوا: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وتقياها، فكذبوه فعقرها، ولا فعقروها، عقروها، مع ان اللي ذبحها مين؟ واحد. امال ليه ربنا قال فعقروها؟ ولذلك قال: فدمدم عليه، ولا فدمدم عليهم، عليهم ربهم بذنبهم كلهم. ليه؟ مع ان مدبحها واحد، لانهم شافوه بيعمل كده وما استنكروش هذا الامر، ما استنكروش هذا الامر، فدخلوا معاه في الحكم والعياذ بالله، فاصبحوا ايه؟ مشتركين معاه. فاحنا النهاردة بنقول شرع ربنا مش مطبق، بس احنا مش راضيين. يا رب احنا مش راضيين، عشان لو متنا نقول لربنا كده: يا رب انا ميت مش راضي عن تطبيق القانون اللي بيحكمنا، لانه مش شرع الله تبارك وتعالى، ودينا بندعو الى الله وبنقول هذا الكلام غلط بالحكمة والموعظة الحسنة. لا هنمسك سكينة ولا هنجيب طبنجة ولا ننفجر قنبلة، لا لا لا لا لا لا، مش كده، ادينا بمنتهى الحكمة بنقول هذا الكلام خطأ، واحنا ناس مسلمين في بلد مسلمة بيحكمونا مسلمين، يبقى يا مسلمين يا اللي بتحكمونا احنا مسلمين زيكم طبقونا شرعكم اللي هو شرعنا اللي هو شرع الله تبارك وتعالى. اللي يقف قصاد الكلام ده يبقى مؤمن بهذا الدين، يبقى مؤمن بشرع الله. ولذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء يقول ايه: ألم تر إلى الذين يزعمون، يزعمون بيقولوا الكلام كتير، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، يريدون دي ايه؟ دي الجنية اللي جوه، شوف ربك فضحهم ازاي، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت اللي هو الشيطان، اي شرع من دون شرع الله يعتبر طاغوت، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول اللي انتم بتقولوا مؤمنين به، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. منافقين بيصدوا، يقول لك لا ما نطبقش الكلام ده النهاردة، الكلام ده ما يمشيش النهاردة، الاسلام ده كان زمان، كان ايام الخيام، كان ايام كذا. لا لا ايها الاحلام، حيث ينطبق ولا عياذ بالله لفظ النفاق، لان ربنا قال في سورة النور ويقولون، او كلام كثير برضو، ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا، كلام تعالى وقت الجد، تعالى وقت التنفيذ، ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون، مش عايزين. اتفضحوا هنا بقى، يعني بتقولوا الله والرسول، طب تعالوا يتفضحوا، اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله، يعني هم فاكرين ان ربنا هيظلمهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بل اولئك هم الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. هكذا. لكن لو ما فيش تطبيق لشرع الله عز وجل، ادي العاقبه، ادي العاقبه وخيمه. ربنا يقول ان وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا، سوره الاحزاب، ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يعني واضحا. بل ان الله في سوره النساء ينفي الايمان عن الذي لم يتحاكم الى شرع الله ولم يحكم شرع الله، يقول فلا وربك، وبيقسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شوف نفى الايمان ازاي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. مفيش حرج في القلب بعد معرفة الحكم، ويسلموا تسليما، هكذا. يبقى لو طبقنا شرع الله عز وجل هنبقى ادينا الامانة لله، هنبقى حققنا الخلافة لله، هنبقى حققنا العدل في الارض، هنبقى عبدنا الله تبارك وتعالى، هنبقى اطعنا الله عز وجل، هنبقى بعيدين عن الهوى والمزاج، هنبقى قريبين من رحمة الله تبارك وتعالى، حينلنا من الله تبارك وتعالى الخير الكثير والرزق الوافر والبركة من الله تبارك وتعالى. ولما نشر الله عز وجل هتكون النتيجة زي ربنا عز وجل فضح أولئك الكفار الفساق الظلمة الذين في قلوبهم مرض والعياذ بالله، يعني هتلاقي في كفر وفسق وظلم ونفاق وكذب على الله تبارك وتعالى. هكذا أيها الأحباب. والكلام أيها الإخوة ما هوش خاص بالحكام او الرؤساء فقط، بين احنا كذلك كبشر في حاجات يا اخوانا ما تستناش الحكومه تامرنا تامرك بيها، ولا هينزل بيها قانون ولا قرار، دي حاجه في ايدك انت تطبقها، يبقى لازم تطبقها. بر الوالدين، صله الرحم، الاحسان الى الجار، الصدق وعدم الكذب، الامانه، الاخلاص، الوفاء، حجاب المراه، انك تغطي مراتك وتغطي بنتك، ما تستناش قانون هينزل. حتى لو نزل قانون، ما قانون ربنا تبارك وتعالى من المبدأ، من الأصل، من الأساس، هو الأساس. فإذا أردنا أن نحقق ما ذكرت وأن نبتغي البركة من الله عز وجل في بيوتنا، علينا أن نطبق الإسلام في بيوتنا، على أعضائنا وحواسنا، على زوجاتنا وبناتنا، على أبنائنا، على من نعولهم، على من نكون نحن مسؤولين عنهم. أي واحد أنت مسؤول عنه، كم في مصلحة، كم في وظيفة، كم في كذا، تطبق عليه وعليك شرع الله تبارك وتعالى. اذا اردت النجاة، اذا اردت الفوز في الاخرة، هكذا ايها الاحباب، تطبيق شرع الله تبارك وتعالى ده فرض واحنا كلنا لازم نفكر كيف يقام شرع الله عز وجل في الارض. مش عايزين نعمله زي اخواننا اللي سابوا الاساس وقاعدين مسكين في الفرعيات. دي مشكلتنا الرئيسية النهاردة ايها الشباب. يا شباب يا مسلمي يا مسلمون، دي المشكلة الرئيسية النهاردة. كيف تعود الشريعة الاسلامية؟ كيف نطبق شرع الله؟ كل واحد فينا لازم يفكر، لازم يفكر. انما النهاردة بعض الشباب ساب القضية الاساسية دهات وبقى ماسك في قضايا فرعية، قضايا خلافية، وسايبين الاصل في القضية. لا، انا ضربت مثل وحضربه تاني علشان يوضح قد ايه احنا مش فاهمين. يا اخوانا لو ان واحد راجع بيته لقى عفش بيته ومراته واولاده مرميين في الشارع، بيسأل قالوا له صاحب العمارة كرشك ورمالك عفشك وضرب مراتك ورمالك ايه وعيالك في الشارع، ايه اللي يشغل، ايه اللي يشغل الذهن؟ لو واحد منكم في الموقف ده يفكر في ايه؟ يفكر في كيس المخدة توثق ولا لا؟ هيفكر في الليفة بتاعت الحمام والصابونة اللي كانت عليها راحت فين؟ يبقى ده مخه منضبط ده. انما القضية الاساسية اللي تشغلك ساعتها تبقى ايه؟ شقة، انك ترجع شقتك، وبعدين لما تملك شقتك ترجع عفشك اللي متكسر وتدخل مراتك وعيالك، وبعد كده بقى تشوف هتعمل ايه وهتاخد حقك ازاي، وبعد كده تبقى تدور على الليفة والصابونة وكيس المخدة وتدور على الكراسي وتدور على الكراكيب دي كلها. امتى الكلام ده كله؟ لما ترجع لشقتك. فاحنا النهارده شرع الله مش مطبق، فين الاسلام؟ نسيبه بقى الموضوع ده ونمسكه بعض. انت بدأنا وانا مش بدأ، انت مراتك لابسه نقاب وانا مراتي لابسه مش لابسه نقاب، انت مش عارف بتقول اذان حق وانا ما بقولش اذان حق، انت مش لابس جلابيه ولا لابس مش عارف تحت الركبه ولا تحت الرجل وكعب الرجل وفوق الرجل. رجل ايه يا اخوانا؟ رجل ايه وكعب الرجل ايه؟ ده دي القضيه اللي تشغلني الاساسيه، هي قضيه الاسلام. اين شرع الله عز وجل؟ اين الاسلام؟ لما يطبق الاسلام ونقيم شرع الله يبقى تعال اختلف انا وانت ونخبط مع بعض، تعال اختلف انا وانت ساعتها، بس يقام الاول. انما فين الاسلام والمسلمين قاعدين يردوا على بعض ويقول لا في مش عارف ايه، لا ما فيش ايه، ده الامر ده جائز، لا ده فرض، لا ده سنه، لا ده مش عارف ايه. فين الاسلام اصلا؟ اين الاسلام اصلا في المبدا في الاساس؟ هكذا ايها الاحباب، نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العشاء يا فندم. السلام على سيد الاولين والاخرين. معك احنا كده كلنا العشاء يعني، كان يجي ينطرق ان شاء الله ينطرق، اللي يحب يقعد يسمع الاسئله. الصوت وصل عند الاخوات فوق مثلا، الصوت وصل عند الاخوات. الاخت اللي كانت كاتبه الجواب وتقول انا بعته لك من مده وما ردتش عليا، لا هو ما وصلنيش والله الا يوم الاحد اللي فات، وقريته وعرفت اللي فيه وقطعته زي ما انت قلتي، وعندي العنوان ان شاء الله باذن الله لما بلاقي يعني ان حضرتك كاتباه هيبقى فيه خير ان شاء الله. بس هو يمكن انا معطلني شويه حكايه الشرط اللي انت حطيتيه، لكن هو الجواب وصل وقريته وخدت العنوان وقطعته. في اخت بتقول انا فتاه محجبه واعتدت ان اقدم لامي وحماتي هديه كل عام بمناسبه عيد الام، ولكن بقدمها قبله باسبوع او بعده، ومش عايز اقطع العاده ديت علشان ما يغضبوش مني. والله خير، ما دام بتقدميها بنيه يعني بنيه ان دي هديه وقبل الموضوع دوت يعني قبل 21 مارس اللي هم محددينه ده، يبقى خير. لان احنا يعني مين اللي قال ان في حاجه اسمها عيد ام؟ هو عيد الفطر وعيد الاب. اصل لو قلنا عيد الام يبقى عيد الاب فين؟ عملوا عيد اب هم دول. طب فين عيد الاخ؟ ولا الاخ وحش ما طب فين عيد الاخت؟ طب فين عيد العمه والخاله؟ وامشي بقى وانت نازل بقى والجده. طب دي المفروض الجده مش الام، عيد الجده مش الجده اللي خلفت الام. هنفتح عليهم احنا كنا عيد جده ثاني، هي مشكله دي. لا مفيش حاجه اسمها عيد عيال، هو عيد الفطر وعيد الاضحى. اللي عايز مثلا يجيب لامه هديه ولا بتاع مش لازم 21 مارس، يعني لو 21 روح اجيب لها يعني واعمل لها مش شيء. في احد الاخوه فرق علينا ورق ومكتوب فيها دي من الشيخ احمد حامد مفاتيح حرم النبي صلى الله عليه وسلم. الورق ياها يعني. يا اخوانا ما فيش حد اولا اسمه الشيخ احمد حامد مفاتيح النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش الكلام ده. وكون واحد يبعت ويقول لك ابعت نسخه من الكلام دوت ما تصدقوش، ده كذاب. واللي يجي له جواب من كده على عنوانه مشكورا يقطعه او يحرقه ما يقولش لحد، لان الموضوع ده فيه هدف خبيث من وراه انهم يشغلوا المسلمين ويضيعوا فلوسهم في الفاضي. يقول لك اعمل 10 نسخ من دي او 30 نسخة من دي هتصورهم بكام؟ بتاع 3 جنيه ولا 2 جنيه وتحط طبع بصة 30 ظرف ب 30 طبع يعني عادي جنيه الطبع ب 3 ساعة و 30 ظرف يعني 30 قرش وتكتبهم قد ايه وتروح تطبعهم وتشغل نفسك يا اخي احفظ القرآن احسن احفظ القرآن اولى انما ايه وبعدين ايه يعني انت لو عملت 30 ورقة من دي توزعتهم خلاص الاسلام هيقف ويهدد بقى فيها يقول لك واحد مش عارف كتبها ربنا اخلف عليه وعطى له 10000 جنيه كسبهم وواحد ما رضاش يعمل الموضوع دوت ابنه مات تحت عجلات القطار ومش عارف ابنه الثاني سقط الكلام الفارغ ده كل ده كلام فارغ اللي تجيله ورقه من ديت ما يخافش الا من الله ويقطعها. هل يجوز ويتصدق اذا كان عايز يتصدق بالمال اللي كان هيطلع بيه يبقى خير؟ هل يجوز السلام على اخت الزوجه وامها وملامسه اليد باليد؟ خلي بالك سلم على ام مراتك ان هي تبقى حماتك دي جائز دي زي امك حماتك زي امك لما تخش بالبنت لما تخش بالبنت يبقى حماتك زي امك خلاص يعني مش لما تخش لما تكتب كتابك يعني لما ترتبط ببنتها تحرم عليك حماتك تحريم ابدي يوم ما تكتب كتابك على واحده حماتك اللي هي ام اللي انت كتبت كتابك عليها تبقى زي امك فممكن تتسلم عليها وممكن تقعد قدامك بشعرها عريان مثلا زي امك بالظبط وحرام عليك تحريم ابدي حتى لو سبت البنت بعد كده. لكن اخت مراتك لا دي حرام عليك تحريم مؤقت زي اي واحده عاديه. ما هي مراتك انت محرمه عليا انا تحريم مؤقت ومراتي انا محرمه عليك تحريم مؤقت. مؤقت يعني انا لما اموت وتنقضي عدتها ممكن اي واحد يتجوز مثلا او انا اتجوز مثلا اي واحده مثلا يبقى مؤقت انما اخت مراتك ما تحطش نفس ايديها. وحاول دايما تخلي علاقتك بيها محدوده جدا جدا جدا جدا جدا لان ده مدخل الشيطان خطير يخليك تاخد على اخت مراتك شويه وبعدين يكبرها في دماغك يقول لك شوف يا ريتك خدت دي ما كنتش خدت مراتك شوف مراتك تعبك ازاي وشوف مراتك عامله ازاي انما والله دي من النوع الهادي من النوع اللي كذا تبص تلاقيه يمكن الشيطان يا اخوانا الشيطان يجري من ادم مجرى الدم فحيز الموضوع ده قوي قوي قوي قوي يعني مرض بتطلع من فم ومناخير وريحه كده يعني وبيقول انا اعتزلت الاخوه واعتزلت اللقاءات وبتاع لا مش للدرجه دي يا اخي لا ابدا انت اولا تسعى للعلاج ما جعل الله من داء الا وجعل له دواء اسعى للدواء وخد الدواء بتاعك وقدر الامكان حتى لو حطيت قطنك مناخيرك وريحته ريحه مثلا ومنديل تحط مثلا على حنكك وتحضر ما فيش اي حاجه وبيقول له حط صلاتي صلاتك صحيحه يا اخي لا حرج فيه صلاتك صحيحه احيانا الواحد حتى احنا يعني ما عندناش مرض زي ده لكن احيانا يحصل لنا حاجه زي دي بتلاقي ساعات مثلا كلت اكله دسمه شويه حاسس بحموضه فتلاقي في ريحه طالعه من مناخيرك وحنكك بتتلاشاها على طول تسوق سنانك بتعمل سنانك بالمعجون مثلا بتاع تشم ريحه كويسه بتاكل قرنفل في قرنفل تعرفين القرنفل العادي ده القرنفل العادي لو انت بس قعدت في مصفوف واحده كده زي البسله ولا بتاع تلاقي ريحه حنكك كويسه جدا. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. ايوه عايز ايه يعني؟ قول هذه الايه هل الايه دي تنطبق على الذين لا يصلون؟ لا يا اخي هو انت تنطبق على الذين لا يصلون اذا كان ما بيصليش مش مقتنع بالصلاه. هو مفيش حاجه اسمها صلاه والاسلام ما فيهوش صلاه يبقى تنطبق عليه. اما الايه دي تنطبق على مين بقى؟ تنطبق على اللي اسمه بيكار اللي ما زال بيرسم حتى الان في جريده الاخبار. البهائي البهائيه البهائيه يعتبر دين غير دين الاسلامي ما بيؤمنوش بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بيؤمنوا بالرسل ولا بيؤمنوا بالقران عندهم حاجه ثانيه غير القران. ده مرتد وشيخ الازهر طلع بيان قال ان ده مرتد عن الاسلام لكن حد يقدر يمسه؟ حد يقدر يجي جنبه؟ ده فنان ده فنان حتى لما دخلوه السجن طلعوه عشان كبر سنه والشيخ معلقه والشيخ كشك والناس اللي كان عندهم 90 سنه و80 سنه معانا في السجن في طرق ابو زعبل قعدوا معاه دي سنه كامله وبعدين طلعوه. مش معنى الدوله ما عندهاش رحمه على المسلمين؟ مش عارف يا اخي حاجه غريبه والله. طب ما كانوا طلعوا الناس الكبار في السن بسبب برضه كبر السن ما طلعهمش ليه؟ الشيخ معلول عنده مثلا 60 سنه ربنا يبارك في عمره يا رب ما طلعش ليه؟ عشان كبر سنه على اللي اتعمل فيه مثلا. انما ده عشان غير الدين الاسلامي عشان مش مسلم. النهارده بيكتب الجمعه اللي فاتت في الاخبار ورسم الرسم بتاعه برضه واللي قبليها وطلع عادي خالص خالص خالص، وانا وانت اهو ولا حد هيمس ولا حد هيقرب مني. لكن الشيخ الازهر قال ان هو كافر ومرتد عن دين الاسلام، ولو في اسلام مطبق يطبق عليه حد الردة، يستتاب 3 ايام، ان ما تابش يقتل لانه مرتد. هذه الايه دي تنطبق عليه. هل اخو زوجي يمكن ان يراني بالزي الاسلامي ويسلم علي؟ هو يراك بالزي الاسلامي لكن يسلم عليك بلسانه لكن يحط له في ايدك ليه؟ ليه؟ يعني مثلا مرات اخويا، انا اخويا متجوز، زوجته بنروح في البيت مثلا اللي هي موجوده، السلام عليكم، ازيك يا ست ام فلانه، وازاي صحتك، عامله ايه، وازاي اولادك، وازاي الحال، اوعي يكون متعالج في حاجه، اوعي يكون كذا، طريقه كده فيها لطافه يعني، ود ولطافه وطريقه، لا انت بصيت لها ولا هي بصيت لك، ولا حاطط ايدك في ايديها ولا ايدك ولا ايديها حاطط في ايدك. هو ده الاسلام؟ هو يعني المحبه ما تنفعش لما اهلا وتحط لك في ايديها كده وتهز ويلمس؟ ليه؟ ليه كده؟ لا مش كده، سلم عليها بلسانك فيها ايه؟ سلم بلسانك كده وقول لها القلوب مسلمه. هو القلوب مسلمه صحيح؟ ولا يعني لازم تحط لك في ايديها؟ دايما يحلف على امي بالطلاق والتحريم وهو في حاله تنتابه بسبب مرضه، وقد حلف عليها اكثر من 3 مرات، فهل تعتبر امي اجنبيه عنه؟ احنا نساله هو، نقول له انت لما بتقول علي الطلاق تقصد يمين قسم ولا يمين طلاق؟ لان اليمين بينقسم قسمين، في يمين قسم ويمين طلاق. يعني ممكن مثلا انا احلف اقول وربي والله ده اسمه يمين ايه؟ يمين قسم. ممكن اقول عايز ولا واحد يقول لمراته انت طالق، يبقى طلق، ده اسمه يمين طلاق. ممكن واحد يلخبط بين الاثنين، عايز يحلف يروح حلف بطلاق، هو نيته يمين قسم، فبدل ما اقول والله يقول علي الطلاق. تساله انت هتطلقها؟ يقول لك لا يا راجل هطلقها، دي ام عيالي، انا دي مراتي، اخرب على بيتي انا؟ لا لا، امال بتقول ليه كده؟ انا اصلا انا عايز امنحك، اصل هي وانا لو قلت لها والله لو قلت لها اي حاجه هتنزل برضه مفيش شيء، لما قلت علي الطلاق ما انت نازله يبقى انا كده برفضها. هو ده نيته، نيه ايه؟ نيه يمين قسم مش يمين طلاق. يبقى احنا بنعتبر في الحاله دي ان ده يمين قسم مش يمين طلاق، لا يقع الطلاق، لكن نعامله على انه حلف يمين قسم، ولو انه في صوره يمين باطل ما حلفش بالله، الا ان احنا نقول له تعظيما لليمين اللي خرج تكفر عنه وما ترجعش تعمل كده تاني. الخدمه العسكريه مفقوده ان شهادته دوت تبقى يجي سعد احمد عبد المجيد اللي في المسجد هنا. يتشرف الاخ احمد عبد المجيد. انا ده ايه ده؟ ابن ده بقى ولا ايه؟ ولا تتابع اسماء يمكن يتشرف الاخ احمد عبد المجيد والاخ محسن عبد المجيد بدعوة الاخوة والاخوات لعقد قران شقيقتهما على الاخ محمد محبوب، وذلك يوم الجمعة 22/3 مسجد نصر الاسلام بالحضرة الابلية شارع رقم 2 امام شركة السية. الجامع اللي فوق بتعالوا بسلم ده، هو ده هو الجامع ده اللي جنب شركة السية، بتعالوا بسلم كده مفروش مكث اخضر عشان ما تهوش الناس اخواننا الاخوة اللي عاملين الدعوة. طيب ماشي، روحوا دوروا بقى على جامع نصر الاسلام بالحضره القبليه شارع رقم 2 امام شركه السيه. ان شاء الله ربنا يكرم بالخير، والف مبارك، الف بركه. فام عندي 5 اطفال وكل امنيتي في الدنيا ان احفظ القران. هي بتقول كل ما تحفظ سوره تنساها. اقول لك على حاجه ما تنساش بيها، دايما تخليك مع ذكر لله عز وجل، واذكر ربك اذا نسيت، واللي تحفظه صلي بيه، صلي بيه السنن، حتى اللي تحفظه صلي بيه السنن، يبقى التكرار بيعلم الشطار، مش هتنسى ان شاء الله. يا ريت الامر دوت تكون ايه قدامنا يعني. ماشي ما دي خلاص. واحد طالب في الصف الثاني الثانوي، سقط السنه اللي فاتت، ولما حد بيقول له انت عملت ايه؟ بيقول له انا ناجح وانا دلوقتي في الصف الثالث الثانوي. ليه كده يعني؟ ليه؟ هو بيقول انا ينطبق عليا صفه من صفات المنافق وهي الكذب. يعني طبعا انك انت كده كذبت، والمسلم ما يكذبش ابدا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايكون المسلم جبانا بيخاف شويه يعني؟ قال نعم ممكن، خاف على عياله وخاف على رزقه وخاف على كذا، لكن وقت الجد جاد. ايكون المؤمن بخيلا بيطلع بس مش كتير؟ قال نعم. قال ايكون المؤمن كذابا؟ قال لا، عمر المؤمن يبقى كذاب ابدا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقصه سيدنا كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن الربيع لما كانوا في غزوه تبوك شهر رجب سنه 9 وما كذبوش على النبي وقالوا الصح، والنبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم عقاب، ومع هذا الصدق انجى من الكذب. فتوب الى الله تبارك وتعالى وما ترجعش تكذب تاني. واصل الامور دي ما تتخباش، بتتعرف بتتعرف، بس بيبقى منظرك وحش جدا امام الله قبل الناس. فابعد عن الكذب واستغفر واندم وما ترجعش تكذب ثاني عشان ربنا سبحانه وتعالى يسامحك ويقلل لك الكذبه دي حسنات كمان. ليه صديق بمعنى الصداقه. فدخل بينا صديق اخر، الصديق ده كسب اخلاق صديقي صديق عمري، فماذا افعل مع انني نهيت عن ذلك كثير؟ هل اتركه وانت الصداقه؟ لا، انت مش بتعمل للصداقه، انت بتعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، فما تتركوش لله مش للصداقه، ما تتركوش لله، ودايما خليك معاه، ودايما قول له مغبت الامر ده حرام عليك واتق الله وخلي بالك انت في سن الشباب، وبعدين السن ده لو ضاع منك كذا، وبعدين لو عملت حاجه غلط ربنا وخليك وراه، يعني ما تسيبوش ان شاء الله، خليك وراه وراه باذن الله لغايه ربنا يكرم. حجزت الثلاجه ايديا 185 جنيه، وبعد سنه حضرت الثلاجه وجاءني احد الجيران وطلبها مني بمبلغ 285، فهل هذا المبلغ حلال ام حرام؟ لا مش حرام، مش حرام، انا حر. انا ممكن اروح ادفع 185 بس هستنى سنه، هستنى سنه، فانت بتعوضني عوضا عن السنه اللي حستناها، بتقولي خدها جاهزه ب 285، وانا اللي بقول لك مش انت متعرض، انا اللي بقول لك انا حر. الحاجه دي انا مثلا هتجيلي ب 10 سعر بعد شهر، لا انا عايزها دلوقتي ب 20 سعر، انا حر، انا اولى، فما فيهاش حرج، ما فيهاش حرج، لا ما فيهاش اي حاجه. ابو ماك ساب ميراث، والميراث باسم والدته والاخ الاكبر، اخوه الكبير خد الفلوس دي بالاكراه من والدته لانه بيعيش معاه بالمنزل في منزل واحد يعني، وانا لي الحق وهو يعلم انني من المستحيل ان اضع امي في موقف امام النيابه، وصحيح لما هروح يطلبوا حقهم هيطلبوا الام في حين ان الابن او اخوه هو اللي خد الفلوس دي، فما راي الدين في ذلك اذا التجأت الى الحكومه وطلبت حقي ووضعت امي امام القانون على انا قلت الام رجعي ومنك لله ثلاث مرات، يعني وقلناها منك لله يعني. والله شوف، هو كلنا مننا لله، دي كده ما تزعلش. هو قدر الامكان يلصح اخوه بالراحه بالزور، وبعدين في ناس في العيله كتير فقط انه عم انه خال انه اخوه ده لازم حد فيه يعني، في حد في العيله اخوه ده بيخاف منه، يسوء عليه هذا الانسان ويبدا معاه بالذوق ويبدا معاه بالانسانيه، بعد كده يبتدي يهدد لو لقى الموضوع هيجر رجل امه في النيابه والقانون، لا لله يحتسب امره على الله سبحانه وتعالى ويحجم فخوه ويقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، مش مسامحك في هذا المال. لكن هو ان شاء الله لو ماشي بالطرق السلميه، العيله طبعا فيها كبير عيله وفيها واحد بيخاف منه وفي عم وفي خال وفي كذا، يقدر يعمل راي عام في العيله كلها تجاه هذا الامر، لان ده حق حقه، هو مش مسامح في حقه. الاخوات تصلي العشاء والاخت تصلي بنا امام، والنور وصل في الركعه الثانيه، فمشينا معكم وصلينا الركعه التي فاتت، هل الصلاه صحيحه؟ لا، هو الحقيقه كان المفروض الاخوات يمشوا مع الايه؟ مع الاخت اللي صلت بيهم، بس هي هتبقى في مشكله هنا ان ما تقامش جماعتين في وقت واحد. طيب ماشي، انا اسال في السؤال ده حاضر، من قال لا اعلم فقد افتى. هو ان شاء الله اللي انتوا اجتهدتوا بيه صحيح، اللي انتوا عملتوه ايا كان صحيح، لان ده اجتهاد منهم هيعملوا ايه الاخوات؟ فقال لك نعم كده هنعمل كده، هنعرف الحكم ان شاء الله في الموضوع ده اهو، يبقى احنا نستفيد يعني من السؤال ده ان شاء الله انا اسال فيه باذن الله. ما راي الدين؟ قالوا ما قول بحكم الدين يا اخي. اللحمه المستورده والبلوبيف واللانشون، قلنا اذا كانوا مستوردين من دوله مسيحيه قول بسم الله وكل، ان كانوا مستوردين من دوله شيوعيه ما تاكلش، ومش عايز تاكل وتتجنب خير، بس ما تحرمش على غيرك. التصوير من الكاميرا، صور بالكاميرا ما تصورش نساء، ما تصورش اوضاع مخله بالاداب، وصور بعد كده اللي انت عايزه، ما تصورش نساء وما تصورش حاجات مخله بالاداب، بس صور زي ما انت عايز، مش عايز تصور يبقى خير. لعب الطاوله حرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لعب بالنار بشير، اللي هو الطاوله النار اللي هو الظهر الشير اللي هي الطاوله، فكانما صور غلاده في لحم خنزير ودمه، زي ما كنا حاطينه في لحم خنزير ودمه كده يعني. وفي مسند الامام احمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنار اللي هو الظهر يعني سواء ليد تعبان او اي حاجه من دي فقد عصى الله ورسوله، فما تلعبش حاجه فيها ظهر. واحد مش عارف يسجد على جبهته فسجد على اخ تقريبا، لم اتمكن من السجود في وضع جبهتي على الارض، ماشي خير، تسجد على ظهر اخوك، تسجد على اي مكان قريب منك حسبما تيسر. وعشان كده انا ملاحظ يعني ملاحظ ان العدد يعني بيبقى كتير الحقيقه في المسجد ما شاء الله، يعني في الركوع والسجود ما بطولش عشان اللي بيركع مزنوق ما يتعبش واللي ساجد مزنوق ما يتعبش، فبنكتفي حتى بتسبيحه واحده حسب الفرض يعني. ما حكم الدين في من يتهاون في الصلاة؟ طب اللي بيتهاون في الصلاة بربك بيتهاون في الأكل، مش معنى والأكل بينزل والصلاة بقية، فالتهاون في الصلاة جريمة، جريمة في حق نفسك، حرام عليك، اتق الله. من يؤدي ويقيمها في أوقات وتكون صلاته بسرعة على نظام تعال نخطف العشاء، في ناس كده لك صليت العشاء ولا لا؟ طب هنخطف العشاء، طب نخطفها ليه؟ نصلي بالراحة كده ونصلي في هدوء، ده هي دي اللي فضل الله والله اللي أعدلنا الصلاة، صلى بالله تبارك وتعالى تاخد ثواب عظيم وثواب كبير. ده ربنا لما بيتكلم عن المؤمنين يقول لهم كانوا يصلوا، عن المحسنين كانوا بيصلوا، عن المتقين كانوا بيصلوا، يعني دي اللي فضل الله. هنيجي كمان في دي في علاقتنا بالله ونلخبط فيها. ما حكم الدين في الذي يقوم بالاستلماء كثيرا وكيف يمكن لي البعد عنه؟ ابعد عن الموضوع ده، ما تختليش بنفسك، ما تقعدش مع نفسك كتير، وحاول تلعب اي نوع من انواع الرياضه، اي نوع من انواع الرياضه، وابعد عن المثيرات، الحاجات اللي بتثير شهوتك، ابعد عن الحاجات اللي بتثير شهوتك. في اخ بيقول انني عند الصلاه احس بانني اخرجت المني، وبعد الصلاه اتاكد من ذلك فلم اجد شيئا حصل، مع العلم بان انني يحصل معي كثيرا من هذا، فهل صلاتي صحيحه؟ صلاتك صحيحه يا اخي ان شاء الله. وفرق بين حاجه، ممكن الشيطان يكون عامل الموضوع دوت عشان يصرفك عن الصلاه، ان الشيطان بيسيب الواحد اللي ما كانش بيصلي وبدا يصلي ما بيسيبوش كده، يجي له يشككه في حياته، بعد ما توضى يقول له خلي بالك نسيت تمسح على شعرك، وضوءك وضوءك باطل يبقى صلاتك باطل، وارجع عيد الوضوء من ثاني. بص تلاقي الاخ يعيد الوضوء مره واثنين يزهق، عايز يزهقك في الوضوء، لا يعني كن على ثقه وكن على يقين ان انت بتعمله. توضيت ما توضيت خلاص، ما تخليش الشيطان يخش لك من شك ويخش لك برضه صلاتك، يهيئ لك زي ما يكون في ملي نازل منك. خلي بالك احتمال بعد ما تخلص صلاه تيجي مثلا تدور تلاقي فعلا في نقطه نزلت كده او حاجه بيسموه سائل سخين لجج زي الملي، ده مش ملي خلي بالك، ده اسمه مجزي، النزل قبل الملي بيسموه وقت التفكر، بيقولوا يعني ان هو وقت التفكر في الجماع او وقت ملاعبه الزوجه، واحد شاف منظر جنسي فحصل له اثاره يحس ان ده يكون في حاجه نازله منه كده، يهيئ لك ان ده ملي ويقول لك انا عايز استحمى وبتاع، لا ده مش ملي، ده اسمه مجزي، مجزي ده يبقى قبل المني. حكم النجاسة لازم تتطهر منه بالمية، لكن يزال بإيه؟ بالوضوء مش بالاستحمام، لأ عكس المني، المني حكم الطهارة، وبعض العلماء قال بنجاسته على أساس إن هو طاهر في الأصل لكنه نازل المكان إيه؟ نازل المكان نجس اللي هو مجرى البول، وحكمه الاستحمام. واللي بعد المني اسمه وزي، وزي سائل سخين نازل برضه، لما واحد يجيب حاجه تقيله ولا يحزق يحس انه نازل منه حاجه زي دي، ده نجس برضه لكن تتطهر منه بالوضوء مش بالاستحمام. طبعا اللي بتحج لو حصل لها طواف، يعني لو حصل لها حيض اثناء الطواف او في اثناء الحج تؤدي جميع مناسك الحج وشعائر الحج الى الطواف بالكعبه والصلاه، ما تطوفش بالكعبه ولا تصلي، تتكلم كله عادي خالص. كنت على خلاف بيني وبين اختي الكبيره وقال لي زوجي لا داعي للزعل وتاسفي لاختك، ورفضت لاني على حق وهو لا يقتنع بذلك. والله الله يكرمه عايز يصلح بينك وبين اختك. يعني يا ستي انت لما تعتذر لاختك وانت حتى اللي على حق باعتبار انها اختك الكبيره فيها ايه؟ يعني خسرت ايه؟ خسرت ايه؟ خليش الشيطان يركب دماغك. يمكن اختك الكبيره معترفه ان هي غلطانه بس كبران في دماغها شويه عشان ان هي يعني كبيره. لما تحس انك انت اللي جيت وتاسست لها يمكن تكسره دي في نفسها، ثم تقول لك لا ابدا والله ده انا غلطانه في حياتي ما تزعليش، وتبقى حاجه طيبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وخيرهما الذي يبدا بالسلام، فابداي بايه؟ بالسلام ان شاء الله. في اخت بتقول زوجي يطعنني في شرفي منذ 8 سنوات اذ اتقدم الى اهلي او اهله لارجاعه. بيطعنك في شرفك يبقى لا، لان الحياه مع ده هتبقى ازاي؟ ده هيبقى من النوع اللي زي ده، اذا كان بيطعنك في شرفك هيبقى شكاك. لو رجع من الشغل بدري شويه لقاك ساخنه من داخله من البلكونه طالعه من على السلم كنت بتجيبي حاجه ولا بتاع، يبتدي يقول اه وفصل وطيب وبتاع، لا لان الا الشرف، علاقه الشرف بين الزوج وبين زوجته هي دي الاساس، هي دي الاساس. لو اي خلخله دي انتهت انتهت. وبعدين اصلا مش عارف اطلب المشكله كويس الحقيقه، لانها بتقول واذا تقدم اهلي او اهله لارجاعه معناها ان هو بعيد عنها، مش كده برضه؟ لا يعترض، لا يعترف بما يقول، وانا يعني بعرف ربنا واحلف على طب المهم خير، وانا طلبت الطلاق ولكن الكثيرين يقولوا هذا حرام. انا معلم هو عايش معاها لسه مش عارف افهم المشكله الحقيقه. ها قول ان هذا الامر يعني لا اذا كان بيقول لك الامر ده انت بقى اللي تطلبي منه الامر ده تقولي له لا، يا اما تجيب بينه يا اما نتلاعن انا وانت اللي عاد. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، يبقى فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة بعين عن نفسه بعدين هي اسم اللعان، يتلعن قدام بعض. يا اما يحدث لعان يا اما يعتذر ويستغفر ويتوب عن اللي بيقوله. ده الشرط. واحد يقول هل برج الحظ حرام اللي هو في الاخبار والجمهورية يعني حتى اذا كان للتسلية؟ طب يا اخي انت ما تتسلاش الا بالشتيمة، تقبل واحد يشتمك؟ انت راجل محترم ومسلم وبتصلي لله وعارف ربنا، ترضى واحد يسميك جردل؟ ما هو برج الدلو ده يعني ايه؟ طب والعقرب؟ طب والطور؟ ترضى تبقى طور؟ مش بيقولوا البعض كده انت برج، يقولوا الطور ويبص برج الطور. طب بلاش دي، هل حد غير الله يعلم الغيب؟ ربنا بيقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. فلو اقتنعت بالكلام ده تبقى كافر بالله، ولو واخده للتسليه ما تتسلاش بحاجه فيها حرام. جزء والدتي الذهاب الى القبور في خميس رجب وذلك لوفاه والدي. لا ما تروحش في خميس رجب بالذات، تروح اي يوم تاني مع محرم ولابس حجابها وما تتلفظش الالفاظ هناك عند التراب. ده الثلاث شروط. لكن خميس رجب لا، لانه بدعه، فما تروحش في ايام البدع، ما تروحش في ايام البدع. اني على خلاف مع اخي في البيت بالنسبه للتلفزيون وهو يعاندني، واتى لبنت متبرجه في البيت يقدر يتجوز واحده متبرجه، فهل من حقي ان اطردها من بيتنا مع العلم ان والدي متوفي وهو على خلاف؟ لا لا لا تطردهاش يا اخي، لا لا ان شاء الله تبدا معاها دعوه طيبه، ابدا معاها واحده واحده، ما تبداش بالتلفزيون، ابدا الاول بالاسلام، ابدا بالاسلام الاساسيات، خليهم يصلوا. هتقولي بيصلوا يتفرجوا على التلفزيون، ماشي دعوه، فان صلاته سوف تنهاه، هيجي عليهم، بس خلي بالك طويل. حتى تضربه بلا غصه وبعدين ايه النتيجه؟ لا ان شاء الله خلي بالك طويل، وخليك زي الدكتور اللي بيعالج المريض كده، عنده صبر في العلاج، لذلك ربنا ان شاء الله يخدم الخير باذن الله. بتقول انا اخت ملتزمه وموظفه على الصلاه، ولكني وجدت نفسي اصلي ثم اقطع، ثم اصلي ثم اقطع. شفت الشيطان بقى؟ شفت الشيطان بيخش للانسان ازاي؟ خلاها تصلي وبطل صلاه، صلي وبطل صلاه، حرام عليك، حرام عليك، اتقي الله، ارجعي للصلاه. ودايما دايما تحافظي على مواعيد الصلاه. اصل هو اللي بيخلينا نبطل صلاه ايه؟ او اللي بيخلي الواحد زي دي تبطل صلاه ايه؟ انت بتحافظي على المواعيد. تيجي في ايه؟ تاخر الظهر على العصر، تيجي العصر تحس عليها 8 ركعات. سؤال، تقول خليهم على المغرب على المقوم، تقوم على المغرب يبقوا 11، 11 والعيش 4، 15 ركعه، هتصليهم امتى؟ يبقى الصباح رباح، يبقى بلاش النهارده، يبقى كده. انما لو هي باول باول الصلاه ميعادها على طول مش ممكن هتقطع في الصلاه. انا طالب ثانوي يدرس لي بعض المواد مدرسات متبرجات، هل احضر لهن المحاضره التي يمكن علي ان امشي قبل ان يدخل الفصل؟ يا ريت تمشي قبل ما يخش الفصل، عشان هتبص على المتبرجه الشيطان هيخليك تسرح، مش هيخليك تفهم الدرس، وعمر ما واحده هتشرح لواحد. شوف شوفوا ربك يا اخوانا، احنا لسه بنتكلم عن تطبيق شرع الله. طب تطبيق شرع الله في واحده تروح تشرح لطلبه في الثانوي يعني عز المراهقه ومودينها له متبرجه؟ دي مين اللي يقول كده؟ مين اللي عنده دي؟ من المفتشين ولا المديرين ولا الوزراء اللي يعمل حاجه زي دي؟ ابعت واحده متبرجه لطلب الثانوي عز المراهقه، طالب في عز سن المراهقه، ابعت له واحده على حماها باين وتقف تشرح له ولابسه طاير وبترفع ايديها عشان تكتب على السبوره؟ دي مين اللي يقول كده يا اخوانا؟ بلاش دين، ادب مين اللي يقول كده؟ بلاش ادب، مين البني ادم اللي يعمل كده؟ ان كان بني ادم ليه؟ من قله الرجاله؟ لا يا اخي ما تروحش، ما تروحش، وان شاء الله هتنجح بتقواك لله سبحانه وتعالى. اتقوا الله ويعلمكم الله، ربنا هيعلمك من غير التعليم اللي هي هتعلمه لك. لان اللي زي دي طبعا هتقعد تتمرقع بقى بالكلام وتترقق في صوتها، وربنا قال فلا تخضعن بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض، ولابسه النهارده عامله كذا وبعده عامله كذا. فتنه للشباب والله، فتنة من الشباب وبخبتهم يروح يبعثوا ايه؟ يبعثوا مدرس شاب مراهق مش متزوج في مدرسة بنات. في كلية التجارة في الدين الانجليزي هذا كان بالعافية الحضور ومع ذلك مكنش بنحضر واليوم اللي احضر فيه بالعافية احط وش في الارض ومبصش وباخد المحاضرة بعد كده من اي حد كده. هنعمل ايه؟ دينك دينك. النهاردة لما ضيقت في تربتك هينفعك العلم اللي انت خدته منها وصاد المعاصي والسيئات اللي زنيت فيها بعينك ما انت زنيت فيها بعينك يبقى حرام. مثلا عن شهر رمضان لما يجي ان شاء الله شهر رمضان باذن الله يبقى نجاوب على الفتاوى بتاعه رمضان. احنا نسود البلاء قبل وقوعه نقول شهر رمضان حقيقي في عز المذاكره عز الامتحانات نفطر ولا لا. لما يجي ان شاء الله يا عالم يا اخي يطلع كده الوزير باذن الله بقرار طيب كده يوم ياجل الامتحانات مثلا في رمضان او يخليها بعد رمضان او يخليها قبل رمضان. شوفوا حتى الناس ما عندهاش دين يعني حاطين الامتحانات بيجي يحطوها دلوقتي مش بيفكروا ان ساعتها هيبقى في رمضان ولا مفيش رمضان. احنا مالنا من رمضان؟ رمضان بتاع فطوطه الناس تعرف فيه فطوطه وتعرف فيه التمثيليات والمسرحيات مش هتشوف في اعتباره من رمضان ده مثلا ممكن يكون في ايام مذاكره ولا ايام امتحانات. شوف شوف شوف اللي احنا عايشين فيه شوف اللي احنا عايشين فيه. هل يوصل القران الميت في قبره وهل يسمع الميت اقدام من يزوره؟ هو الميت بيعتنف بالزائر اه لكن وصول القران للاموات ده على خلاف الحياه بين العلماء. احنا كنا بنفتي قبل كده انه لا ما بيوصلش. بعض العلماء قال ان هو بيوصل. فوالله انت عايز تقبل ياخد عايز تقبل ياخد عايز تقرا لانه خد فلوس على القراءه دي. انا طالب بالثانوي وموعد الدرس قبل المغرب بساعه وانا اعلم ان انا سوف نخرج بعد اذان العشاء اعمل ايه؟ اترك الحصه ولا اصلي المغرب ولا اصلي مؤدما؟ والله يا اخي اقول لك لو ان الناظر يعني اخ كده مسلم روح قول له اتق الله هتقف قدام الله عز وجل في الاخره وتسال عن ضياع صلاه المغرب عن الطلبه. هتسال عن ضياع صلاه المغرب فقول له يا حضره الناظر ابقى استنى شويه حد المواعيد الجدول اعمل اي حاجه من دي. لكن ما انتش قادر تطلع في المحاضره في الدرس خش وانت متوطي واستاذن الاستاذ يصلي في الفصل. مش قادر تعمل دي وهيزنقوا عليك انوي الجمع. هنعمل ايه؟ لان والله عالم الفتوى دي صح ولا لا؟ يعني يمكن ربنا يسالني عنها في الاخره. هل يجوز الجمع ولا لا؟ هذا كويس جدا ما دام بتيح روح له. اه روح له لا بكلمك جد والله اهو ده اللي هيقول لك صلي. ده اللي هيقول لك صلي لانه خاف حته طائفيه وبتاع مان والكلام ده اه هيقول لك كده على طول. انما الثاني هيقول لك ما تصليش وحطها في رقبتي في الاخره وتلاقي علامه الصلاه خش. وما يقدرش يقول لك ده قانون انا اقدر اخالف. انما لو مسيحي لا روح له مش هيمانع لا. قراءه القران بعد كل من صلاه الفجر وصلاه العصر وصلاه الجمعه وصلاه العشاء من السنه. والله عايز تقرا بعد الصلاه انت حر بس ما تعليش صوتك في الجامع. عايز تقرا اقعد اقرا زي ما انت عايز في الجامع. انما تعلي صوتك في المسجد. افرض واحد داخل مسبوق في الصلاه عليه صلاه هيصليه او افرض واحد هيصلي ركعتين سنه هتكوشر عليه انت بالقران يبقى حرام عليك. اتيحت لي فرصه العمل لدى احدى البنوك فهل اوافق لسماعي ان تعاملها بالربا؟ الله يا اخي انا يعني نصيحه من اخ بلاش ولا هي ولا شركه التامين عشان ربنا يبارك لك في رزقك بلاش افضل. والله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حتى الدوله لما تحس ان الشباب بيهرب من البنوك يمكن تراجع نفسها تاني تقول لا ايوه خلاص بقى نشوف الموضوع ده. انما هنفضل كل واحد يقول لا انا هتعامل بالربا وانا هخش شركه تامين وانا بقى جاي لي شغلانه بقى اشتغل محاسب في كباريه هروح بالليل خالص بعد ما هم يطلعوا من السكاره واظبط لهم الحسابات. طب وبعدين؟ لا يا اخي لا اتق الله. لا كان بيسالني واحد بيشتغل بتاع سباك وبيقول الحنفيه بتاعه البار خسرت هروح اطلعها ولا لا؟ قلت لا لا ما تروحش ان شاء الله تسيح وتفضل صيحه كده لغايه ما يروح اي واحد يبوء بالاسم والسيئات. لان ده مكان تخشه تطلع الحنفيه لمين؟ لمين؟ لسكاره؟ لسكاره؟ النهارده نقول نطلع حنفيه؟ بكره طب الكاسات مين هيغسلها؟ بعد مين ما هتبقى الشيطان بيجر رجلينا يا اخوانا. لا ديننا عزيز علينا. ديننا عزيز علينا. ارجو يا اخوانا الاسئله تبقى بسيطه جدا عشان اقدر اجاوب لان واحد كاتب يفصل عبال ما اقراها باخد وقت. يعني الخلاصه اللي انت عايز تسال فيه قوله على طول. اريد مذاكره دروسي المدرسيه في المسجد فهل هذا حرام؟ لا والله خير. يا ريت تعالى المسجد بس تذاكر برضه بصوت واطي. على الاقل تبقى موجود في المسجد في بيت الله سبحانه وتعالى تلاقي هدوء. في نفس الوقت حيحين معاد الصلاه هتصلي ده يبقى خير جدا جدا يعني. يا اخي بقول انا ملتزم وبقضي وقت في الخير وعايز اتعلم اصول ديني، لكن الوقت ضيق جدا جدا وان انا مش موجود في البيت باستمرار ويعني مفيش وقت للقراءه. يا اخي النهارده الحمد لله ربنا كرمنا ان التعلم مش بالقراءه بس، في شرايط هاتها واسمعها مع مراتك ومع عيالك، يا ريت بدل ما تقعد تقرا اسمع، عندك وقت كرس وقتك ونظم وقتك بحيث انك لازم تقعد فتره في البيت مع اولادك ومع مراتك. حاجات كتير ممكن تعملها، زيارات، خلي اخوه زوروا، خد مراتك وروح زور اخ مسلم، مراتك هتقعد مع مراتك وانت هتقعد معاه هتتناقش في الخير. اخي هل لبس دبله الفضه حرام؟ قياسا على حديث الذي يقول من اكل او شرب في اناء، لا لبس الفضه حلال ما فيش حاجه، الفضه دي ما فيهاش حاجه، هو الحريم التحريم بس فين؟ في الذهب، لكن لبس الفضه زي ما انت عايز.